يريد رحمه الله أننا سلمنا لكم بأن الخطاب للسكران، نسلم لكم، لكن السكران على قسمين: سكران زال عقله كليا فهذا لا يفهم شيئا، أليس كذلك؟ الثاني سكران في بداية السكر، وهذا يفهم ماذا؟ الخطاب، فهذا عقله ماذا؟ عقله معه، وهو يفهم الخطاب، يفهم الخطاب وعقله معه. قال أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع، قال أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع في المجلد الأول في 26 و200 عن هذه الآية، يعني التي استدل بها من يقول لأنه مكلف: خطاب لمن لم يشرب، خطاب لمن يشرب، صحيح، خطاب لمن يشرب، خطاب لمن يشرب ولم يبلغ حد السكر، يعني هذا الخطاب صحيح هو لمن يشرب الخمر لكن لم يبلغ حد السكر. إذن ينتج من ذلك بأن هذه الآية خطاب لمن؟ للسكران الذي ما زال يفهم الخطاب، هذا من باب التسليم بأن الآية وجهت للسكران، فلا يستطيع أن يفكم من هذين الجوابين، أليس كذلك؟ والآية واضحة، لأنه يلزم من قولهم بأن هذا الخطاب للسكران يعني شبه تكليف بالمحال لأنه لا يفهم، فكيف تقول افهم يا من لا تفهم؟ كأنه هكذا تقول يا سكران يا من لا تفهم الخطاب افهم الخطاب الذي سيأتيك وهو لا تقرب الصلاة وأنت سكران، هو أصلا ما يفهم، وهذا حاشا لله سبحانه وتعالى أن يصدر من هذا الرب العليم الحكيم، ليس كذلك؟ فلا شك أن هذا الخطاب لمن؟ إما للسكران الذي لم يبلغ حد السكر، أو أنه خطاب للإنسان الذي يشرب الخمر ولكن في هذه الحالة الذي خوطب فيها هو في حالة صحو، فيقال له لا تشرب الخمر حال كونك ستقرب الصلاة، عرفتم؟ نقول واعلم أن الراجح في هذه المسألة مع من قال إن السكران ليس مكلفا، هذا هو الراجح، وإليك تفصيل الأدلة والأقوال، وإليك تفصيل الأقوال والأدلة والأقوال. فنبدأ أولا بالقول الأول، فنقول القول الأول قالوا إن السكران ليس مكلفا، انتبهوا المسألة فيها ثمار، قالوا إن السكران ليس مكلف، وإليه ذهب الإمام أحمد في رواية عنه، وكذلك الإمام الشافعي في رواية عنه، والغزالي كذلك ذهب إليه الإمام الشافعي وفي رواية، والغزالي وإمام الحرمين والآمدي وأبو إسحاق الشيرازي والقاضي أبو بكر الباقلاني، إن شاء الله بعد ما ننتهي من البحث أعطيكم جميع المراجع حتى تراجعوا أقوال هؤلاء، والقاضي أبو بكر الباقلاني وابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله على الجميع. وبعض المعتزلة وحكي عن جمهور الأصوليين، يعني هذا القول حكي عن جمهور الأصوليين، وقلنا إن هذا القول هو الراجح. وإليك الأدلة، خذوا أدلة هذا القول وهي 5 أدلة. أما الدليل الأول حتى يخرج الإنسان مطمئن ومقتنع بأن السكران على سكره ليس بمكلف، وسنتعرض لبعض المسائل في هذا المبحث، ربما يعني يخطر في بال الإنسان يقول هذا السكران هو الذي أذهب عقله بنفسه، وكيف لا تكلفه؟ قد يقول قائل هذا القول، أليس كذلك؟ بخلاف المجنون والنائم وإلى آخره، هذا أذهب عقله ثم وقع في محرمات وتقول هو غير مكلف، هذا قد يخطر في البال وقد قيل، لكن سنجيب إن شاء الله عن جميع ما يخطر في البال ببيان الأدلة وما ربما يعرض لها. وضح لكم؟ فنقول أولا أن السكران، وعرفتم الآن في من نبحث، أي سكران؟ الذي لا يفهم. نعم، أن السكران لا شك أنه في حال سكره لا يفهم الخطاب، فكيف يوجه الخطاب إلى من لا يفهم؟ ويقال له، ويقال له افهم، فهذا تكليف بما لا يطاق وهو محال، والتكليف بالمحال محال. وهذه مسألة اختلف فيها الأصوليون، وستأتي إن شاء الله. أما بأن التكليف بالمحال جائز عقلا، هذا هو الذي فيه خلاف. أما واقع شرعا، هذا ما وجد أبدا البحث في العقل، هل جائز أن يكلف الله سبحانه وتعالى العبيد بما لا يطاق أو غير جائز؟ هذه مسألة ستأتي ويأتي بيانها والبحث فيها. منشأ هذه المسألة الخلاف فيها هنا وفي مسائل كثيرة. من قال إن التكليف بالمحال جائز يقول يجوز أن يكلف السكران، أما من قال إنه لا يجوز سيقول بعدم الجواز. إذن هذه أيضا مسألة متفرعة عن مسألة أخرى، وهكذا الأصول دائما، أصول الفقه تجده مترابط، مسألة تتفرع عن مسألة ومسألة أخرى تتفرع عن مسألة وجزئيات، فلا بد أن تضبط هذه القواعد ثم تفرع تلك الجزئيات. عرفتم؟ فنحن نقول هنا تكليف بالمحال، والتكليف بالمحال محال، هذا الذي ذهب إليه أكثر العلماء. عرفتم؟ وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. ولأنه من شروط التكليف ماذا؟ العقل، وهذا لا يعقل، أليس كذلك؟ ما قلنا من شروط التكليف ورجحنا بأن العقل من شروط التكليف في بداية، وقلنا المجنون غير مكلف، إذن من شروط التكليف العقل وهذا لا يعقل، فمن لا تمييز له ولا عقل فليس لكلامه في الشرع اعتبار، يعني لكلامه وأفعاله، فليس لكلامه في الشرع اعتبار، ونقصد بالكلام يدخل به أيضا ليس بكلامه وأفعاله. هذا هو الدليل الأول. ننتقل إلى الدليل الثاني. نقول ثانيا حديث جابر ابن سمرة في صحيح مسلم لما جاء ماعز ابن مالك يريد التطهير من الزنا، انتبه، يريد التطهير من الزنا، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي جنون، يعني هل هذا الرجل مجنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أشرب خمرا؟ لماذا تسأل يا رسول الله شرب خمرا؟ لأنه لو كان شرب خمرا ويهدي بهذا الكلام اطردوه، هذا ما يعرف ما يقول، هو غير مكلف، عرفتم؟ أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكه، يعني شمه، واضح؟ وهذه مسألة أيضا خلافية في الفقه، وستأتي في الفقه في الحدود إن شاء الله. فلم يجد منه ريح، يعني ما وجد منه رائحة الخمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزنيت؟ بعد أن عرف أنه ليس بمجنون وعرف أنه ليس بسكران، أزنيت؟ فقال نعم، فأمر به فرجم. وضح لكم؟ طبعا أشار إلى هذا الدليل شيخ الإسلام إشارة ولم يبين وجه الدلالة، فأقول ووجه الدلالة، لأنه قد يقول قال ما وجه الدلالة، وضح لنا، نقول وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل هل هو مجنون. لماذا؟ لأن المجنون لا يؤاخذ بما يقول. لماذا لا يؤاخذ؟ لأنه غير مكلف، هذه العلة. المجنون لا يؤاخذ لأنه غير مكلف. ثم عطف السؤال بالسؤال عن شرب الخمر، لأنه لو كان شارب، يعني شارب للخمر، فهو كالمجنون، أليس كذلك؟ فهو كالمجنون يهذي بما لا يدري، يهذي بما لا يدري. ولم يؤاخذه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام رجل فاستنكه، يعني شمه كما مر. فلما لم يجد مانعا عن التكليف، فلما لم يجد مانعا عن التكليف كالجنون والسكر، عرفتم؟ أمر بماذا؟ برجمه، لأن السكر مذهب للعقل كما قلت لكم، فهو كالمجنون، لا فرق بينه وبين المجنون في إذهاب العقل. أمر برجمه، فلو كانت تصرفاته صحيحة، أو لو كانت تصرفات السكران صحيحة، فلو كانت تصرفات السكران صحيحة وأنه مكلف لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب الخمر، أليس كذلك؟ لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب، لأن السؤال يصبح عبثا. ما فائدة السؤال عن الخمر إذن؟ عبث. وحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل وأن يتكلم بعبث، أليس كذلك؟ فدل هذا على أن السكران غير مكلف، هذا الدليل الثاني. واضح وجه الدلالة؟ عرفتم وجه الدلالة؟ واضح. ننتقل إلى الأذان قبل الدليل الثالث. نعم. ثالثا، الدليل الثالث، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن عبادة السكران لا تصح، إن عبادة السكران لا تصح. لماذا؟ قال: بالنص والإجماع. ونحن بينا لكم هذه المسألة في الفتح، وبينتها لكم أيضا في المذكرة، قلت لكم فيها تفصيل. السكران الذي لا تصح صلاته هو السكران الذي نحن نبحث فيه، تذكر هذا التفصيل؟ والحمد لله الآن جاء التفصيل منه. تذكر لما فرقت لكم قلت لكم في الفتح الإجماع الذي قصد هو الإجماع في السكران الذي لا يميز بأن عبادته لا تصح. نعم لا لا في الفتح لما ذكرنا مسألة ستر العورة لما نقلنا كلام الشوكاني هذا مستقر في بينه عرفتم؟ فبينا لكم بأن هذا التفريق إنما هو من هذا الوجه، ثم وجدنا الآن هذا الكلام بعينه هنا، وضح لكم من كلام شيخ الإسلام وغيره. المهم قال بالنص والإجماع: فإن الله نهى عن قرب الصلاة مع السكر. انتبهوا إلى كلام شيخ الإسلام فإنه كلام قيم، حتى يعلم ما يقول، واتفق الناس على هذا بخلاف الشارب غير السكران. يعني يقصد به الشارب الذي لم يبلغ حد ماذا؟ ذهاب العقل. لأننا بينا بأن السكر كما قال العلماء إلى قسمين، فإن عبادته تصح بشروطها. يعني إذا كان توضأ هذا وكان يفهم ما يقول وقرأ الفاتحة وركع وانتهى من الصلاة، الصلاة صحيحة. ومعلوم أن صلاته إنما تصح لأنه إن صلاته لم تصح ضعوا لم إنما لم قل قلنا قال ومعلوم أن صلاته إنما لم تصح لأنه لا يعلم ما يقول. وتعلمون بأن الفاتحة ركن والسجود ركن، ربما لا يسجد كذلك، ربما لا يكبر تكبيرة إحرام أصلا، والصلاة لم تنعقد أصلا. عرفتم؟ كما دل عليه القرآن. فنقول الآن جاء هذا الدليل: كل من بطلت عبادته لعدم عقله فبطلان عقوده أولى وأحرى كالنائم والمجنون، أليس كذلك؟ إذا كانت العبادة وهي أقوى من هذه العقود أبطلناها، وأبطلها الإجماع والنص، وهو يعرف بالقياس ماذا عند الأصوليين؟ بالقياس الأولى. يعني من باب أولى أن نبطل ماذا؟ الأمور الأخرى التي لا تصل إلى الصلاة. إذا الصلاة لم تقولوا بصحتها من باب أولى أن لا تقولوا بالأمور الأخرى. رابعا وقال رحمه الله: إن العقود وغيرها من التصرفات مشروطة بالمقصود، أليس كذلك؟ الذي لا يقصد البيع هل يقال إنه باع؟ الذي لا يقصد النكاح هل يقال إنه ذهب ونكح؟ لا يدري. وضح؟ مشروط بالمقصود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. لكن سيأتي بيان طلاق الهازل، هذا يقول ليس له قصد، نقول نعم له قصد. كيف ذلك؟ سنبين. واضح؟ لأن هذا إشكال قد يرد على النفس، وأنا أدري أنه قد يرد على بعض على نفوس بعضكم. يقول هو يقول الآن لابد من قصد، ومعلوم بأن الهازل في الطلاق يقع، أليس كذلك؟ فكيف أنتم تقولون بأنه لا بد من القصد؟ سنبين هذا إن شاء الله، ونبين لكم تفريق دقيق جدا. وقلنا إنما الأعمال بالنيات، وإن كل لفظ بغير قصد من المتكلم لسهو وسبق لسان وعدم عقله فإنه لا يترتب عليه حكم، لا يترتب عليه حكم. إلى هنا واضح؟ واضح هذا الكلام؟ واضح. نستمر. أما انتبه إلى قوله وأما إذا قصد اللفظ الذي يهزل ويهزأ بالطلاق، قصد اللفظ أو لم يقصد؟ لا شك أنه قصد اللفظ لكن ما قصد المعنى، فرق. فرق. الذي يعبث بالطلاق يقصد اللفظ ويعلم أن الطلاق هذا لفظ لكن ما قصد أنه يطلق، فنقول له وقع الطلاق لأن النبي أوقعه وإن كنت هازل لأنك قصدت اللفظ، بخلاف الذي لا يقصد لفظ ولا ماذا المعنى. المجنون سكران لا يعرف لفظ ولا معنى، هكذا يهزل. عرفتم التفريق؟ وهذه تفريقة دقيقة حتى لا يورد عليكم المورد إشكال على كلام شيخ الإسلام هذا. إن شيخ الإسلام رجل عالم متبحر رحمه الله، فانظروا إلى هذه الدقيقة التي ذكرها. قال وأما إذا قصد اللفظ ولم يقصد معناه، لهذا من استهزأ بالدين وإن لم يقصد لا شك لأنه قصد اللفظ ويعرف أن هذا كفر، فيقال له انتبه. قل أبالله وآياته كنتم تستهزئون، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قالوا والله يا رسول الله ما قصدنا إلا المزاح، يعني ما قصدنا أمر آخر. قل أبالله، وأخذ يكرر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلهذا هنا تفريق دقيق في هذه المسألة، فما جاء فيه الدليل فلا شك أنه يؤاخذ عليه. فنقول أما إذا قصد اللفظ ولم يقصد معناه كالهازل فهذا فيه تفصيل، يعني ليس على إطلاقه يؤاخذ، ولا نقول بأنه لا يؤاخذ على إطلاقه. جاء الدليل بأنه يؤاخذ في بعض الأمور فنقول إنه يؤاخذ، الأمور التي سكت عنها الشارع فنقول إنه لا يؤاخذ لكن لا بد من تنبيهه. وضح لكم؟ والمراد هنا بالقصد القصد العقلي الذي يختص بالعقل، إذن يشمل اللفظ ويشمل المعنى، لأن العقل يطلق اللفظ ويريد هذا اللفظ، ويطلق اللفظ ويريد اللفظ ومعناه، لأنه يعقل ما يتكلم، بخلاف الذي لا يعقل فإنه يخرج ويطلق اللفظ وهو لا يدري ما هو اللفظ ولا يدري ما هو معنى هذا اللفظ. قلنا الذي يختص بالعقل، العقلي الذي يختص بالعقل. أما القصد الحيواني الذي يكون لكل حيوان، لا شك أن الحيوان لما تضع له الطعام لا يقصد الطعام، يقصد الطعام ويذهب ويأكل، هذا قصد، لكن هذا قصد حيواني لا أنه عاقل. حيوان إذا جاء عند نار هل يدخل فيها؟ أبدا، يقف، لأن هذا قصد حيواني، الغريزة التي فيه تمنع، أليس كذلك؟ قال فهذا لا بد، قالوا فأما القصد الحيواني الذي يكون لكل حيوان فهذا لا بد من وجود، أو لا بد فيه، لا بد فيه من وجود الأمور الاختيارية من الألفاظ والأفعال. وهذا وحده غير كاف في صحة ماذا؟ في صحة العقود. لو وجدت الغريزة هذه الحيوانية أن نصحح عقود؟ أبدا، لأنه لا يقصد لفظ ولا يقصد المعنى، والأصل في العقود قصد المعنى، هذا هو الأصل، إلا ما جاء الدليل وأخرج اللفظ بأنه يؤاخذ. عرفتم؟ قلنا غير كافي في صحة العقود والأقوال، حول وصلنا وحده غير كافي في صحة العقود والأقوال. فإن المجنون والصبي وغيرهما لهما هذا القصد كما هو للبهائم. أليس المجنون إذا وضعت أمامه الطعام يذهب ويقصد الطعام ويأكل؟ أليس يقصد بعض الأمور؟ إذن له القصد، لكن هذا القصد ليس عن عقد، عرفتم؟ فإنه لا يقصد ذلك وهو عاقل، يعقل ما يفعل. ومع هذا فأصواتهم وألفاظهم باطلة مع عدم التمييز، لكن الصبي المميز والمجنون الذي يميز أحيانا يعتبر قوله حين التمييز، عرفتم؟ وهذا قد تكلمنا عليه في من؟ في الصبي المميز. هذا هو الدليل الرابع. واضح لكم الدليل الرابع؟ واضح؟ يعني لا بد من القصد في معاني الألفاظ، لأن الألفاظ إنما هي قوالب للمعاني، وإلا ما فائدة إطلاق اللفظ ولا يريد المعنى؟ ما جاء الدليل بأنه يؤاخذ به في لفظه، نقول إنه يؤاخذ به في لفظه، لهذا أخذناه في ماذا؟ في الطلاق وفي النكاح وفي الأمور التي جاء وفي العتق، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، وذكر هذه الأمور. ما دام ثلاثة، هذا الحصر يدل على ماذا؟ على فائدة أن باقي الأمور وما عداها تبقى على الأصل لأنها هزل ولا يؤاخذ بها، عرفتم؟ فهذا الحصر لا بد له من فائدة، فدل ذلك على أن السكران أصلا ليس له قصد في طلاقه، في عتقه، في بيعه وشرائه وجميع هذه الأمور، إذن هو غير مكلف، وهذا دليل على عدم التكليف. إلى هنا واضح؟ واضح؟ خامسا، يكفي خلاص، ما في وقت. الدليل الخامس طويل وفيه مبحث، هذا القدر فيه كفاية، وإن شاء الله نكمل البحث ونتمم هذا البحث في الدرس القادم، ونبين لكم الأدلة، ونبين لكم هل طلاق السكران يقع أو لا يقع، وإن قلنا بوقوعه من أي باب، وإن قلنا بعدم وقوعه لماذا، سنعلل هذا. وسنبين لكم أيضا أمر مهم، وهو أن السكران هو الذي أذهب عقله بنفسه، فلماذا لا نؤاخذ بخلاف المجنون بخلاف المجنون والمغمى عليه ومن كان في حكمه. هذا مما سيأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم، حتى لا يبقى في النفس شيء. نعم. الهازل هو الذي يتكلم ويقصد اللفظ ولا يقصد المعنى استهزاء، إما لأجل الضحك أو لأمور في نفسه، عرفت؟ أي نعم. أما إذا قصد المعنى فهذا المتعمد، يعني تعمد هذا اللفظ، وضح له؟ كمن يقول لزوجته وهو يمزح: طالب باب المزاح، أنا أمزح معك، أخوفك، يا انتبه، يلفظ هكذا وهو لا يقصد الطلاق ولم ينوي في قلبه، يقول: أنا كنت أمزح معها أضحك، من باب الضحك فقط. هذا يسمى هازل بالطلاق وهو واقع، عرف؟ هذا ما يسمى الهازل. أو يقول مثلا قصد اللفظ في عقله، هو قصد اللفظ في عقله جزما، ولا ما استطاع أن يلفظ بهذا اللفظ، وضح له؟ طيب إذا كان غاضب يا شيخ، لا، طلاق الغضبان هذه مسألة طويلة، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق في إغلاق، واختلف العلماء في الإغلاق هذا على أقوال كثيرة. ما المقصود بالإغلاق؟ قال بعضهم: الإغلاق هو السكر، وقال بعضهم: هو الغضب الشديد الذي لا يميز فيه المتكلم ما يقول، وخلاف طويل. ولا شك أن الذي وصل إلى هذه الدرجة لا يقع طلاقه، يعني إذا وصل إلى درجة أنه غضبان شديد لا يميز في كلامه هذا لا يقع، لأن قال العلماء: لا يوجد أصلا طلاق من غير غضب. هل وجدتم رجل يدخل على زوجته ويطلق وهو غير غضبان؟ هذا شيء في عقله، لكن الذي يطلق وهو الغالب أنه غضبان من زوجته، فقالوا: الغضب الذي لا يدرك فيه ما قال، فلو قيل له: أنت طلق؟ قال: أبدا، أنا أقسم بالله أني ما طلق. إذن أنت تهدي، ما تدري ما تقول. قال: ولا أقصد الطلاق ولا تكلمت. هذا يعني وصل إلى درجة أنه لا يدري ما يقول، هذا هو الإغلاق الذي ذكره العلماء رحمهم الله تعالى. تقول امرأة حامل في الأسبوع الثالث وتريد إسقاط الجنين بغير عذر، حيث أخبرها الطبيب أنها تستطيع إكمال الحمل ولكن بصعوبة، وحجتها أن الجنين لم تنفخ فيه الروح بعد. نقول هذه المسألة قد ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، والطفل أو هذا الحمل في الأسبوع الثالث لا شك أنه لم تنفخ فيه الروح، وقال العلماء أقل الأحوال في إسقاط هذا الجنين الكراهة، أما التحريم فلا، عرفتم؟ لأنه ينافي التكافل وينافي التزايد من المسلمين، ولا يعتبر هذا قتل، لأن القتل إنما هو في نفخ الروح. فلهذا قال العلماء لو أسقطت هذا الجنين بعد نفخ الروح فإنه حرام، لأنه أزهق نفسا وروحا. تقول هل تجب زكاة الحلي للزينة كل عام أو مرة واحدة في العمر؟ لا، كل عام. زكاة الحلي للزينة تجب كل عام، لأنها ذهب، وكذلك ما كان في حكمه، فالذهب والفضة والمال وهذه الأمور تزكى كل عام ولا تزكى مرة في العمر. وضح لكم؟ كلما حال الحول مع بلوغ النصاب فإن الزكاة واجبة. نعم. هل لدي سؤال؟ في الدرس أو خارج الدرس؟ خير إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا نتكلم على التكليف، وما زال الكلام مستمر في الشروط الراجعة إلى المكلف، الشروط الراجعة إلى المكلف. وذكرنا أن أول تلك الشروط العقل، وبينا لكم العقل وتعريف العقل إن كان يعرف، وعلى ماذا يطلق بالاشتراك. الشرط الثاني البلوغ، وتكلمنا على تعريف البلوغ، وتكلمنا على الصبي، وبينا بأن الصبي ينقسم إلى قسمين، صبي مميز وصبي غير مميز. وتكلمنا على النائم والناس ومن كان في حكمهما، وبينا المسائل المتعلقة بهم. ثم انتقلنا في الدرس الماضي وتكلمنا على السكران. الخامس ما أعطيناكم إياه، الدليل الخامس. خامسا، وقال رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله: إن كون السكران، نعم البحث كله في كلام شمس، إن كون السكران معاقبا أو غير معاقب، إن كون السكران معاقبا أو غير معاقب ليس له تعلق بصحة عقوده وفسادها. انتبه، أن شيخ الإسلام يقول، قد يورد بعضهم علينا شبهة فيقول: أليس السكران إذا أتلف أمر من الأمور هو مؤاخذ؟ أليس إذا فعل أمر من الأمور نؤاخذه عليها؟ أليس كذلك؟ يعني هل يؤاخذ؟ نعم، لا شك، على الأمور التي فيها ضمان. فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: هذا الضمان إذا كسر شيء السكران مثلا نحن نؤاخذ ونقول لابد أن تدفع، لكن هذه المؤاخذة ليست من هذا الباب. ولهذا قال: إن كون السكران معاقب أو غير معاقب، أو أليس السكران إذا شرب الخمر يجلد؟ هو غير مكلف، لماذا تجلده بعد الإفاقة؟ قد يورد هذا الإشكال بعضهم، أليس كذلك؟ يعني هذا شيخ الإسلام الآن يجيب على هذه الأمور كلها، فيقول: أليس السكران معاقب من هذه الجهة أيضا؟ الجهة الأولى بيناها. الجهة الثانية، أليس معاقب إذا شرب الخمر بأن يجلد؟ إذا كان غير مكلف فلماذا يجلد؟ لكن يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن كون السكران معاقب أو غير معاقب ليس له تعلق بصحة عقوده وفسادها. لماذا؟ علل فقال: فإن العقود ليست من باب العبادات التي يثاب عليها. يقول العقود هذه من باب الأمور التي العبادات التي يثاب عليها؟ يقول أبدا، ولا الجنايات التي يعاقب عليها. وضح لكم، الجنايات التي يرتكبها يعاقب عليها، بل هي من التصرفات التي يشترك فيها البر والفاجر، أليس كذلك؟ هذه العقود يأتيك من أفسق الناس، من أفسق خلق الله سبحانه وتعالى، ويبيع ويشتري، أليس كذلك؟ هل نقول العقد لا يصح لأنه رجل فاسق؟ كافر يبيع ويشتري، أنت تشتري منه، نقول العقد ما يصح؟ هل هناك أشد من الكفر؟ لا، لكن رغم ذلك قلنا بجواز صحة عقده. يقول هذا ليس له دخل في الذي نحن بصدده وفي صدده. قال: التي يشترك فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر، والمؤمن والكافر، وهي من لوازم وجود الخلق. هذه من لوازم وجود الخلق، ولا كيف سيتعامل الناس؟ أليس كذلك؟ فإن العهود والوفاء، فإن العهود والوفاء بها أمر لا تتم مصلحة الناس إلا بها. هذا أمر لا بد منه، إذا ما تمت هذه الأمور فإن الحياة من الصعب أن تستمر. وإنما تصدر عن عقل. في هذا الشارع لما في هذه المسائل نظر إلى ماذا؟ إلى العقل فقط، والله هو بر فاجر كافر مؤمن فاسق، ما يبحث في ذلك، ويبحث أن يكون هذا العقل من إنسان عاقل يفهم ما يقول، يخاطبك بعقل، فالعقد صحيح، وإلا فلا. وضح لكم؟ طبعا في أغلب العقود وليس في كل العقود، يعني من البيوع وغيره. وإنما تصدر عن عقل، فمن لم يكن له عقل ولا تمييز لم يكن قد عاهد، أليس كذلك؟ المعاهدة يشترط لها ماذا؟ الإسلام. لو قلت الإسلام معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار، إذن يشترط لها العقد، أليس كذلك؟ قال: لم يكن قد عاهد ولا حلف ولا باع ولا نكح ولا طلق ولا اعتق، ليس كذلك؟ الى قوله رحمه الله. فالكفار لو شربوا الخمر وعاهدوا وشرفوا، تبع، هل تقبل منهم العهود؟ نعم؟ أبدا. لو شرب الخمر وجاءك وهو سكران ذهب عقله، ما نقبل منه، وضح لك؟ لكن لو جاءك وهو على غير سكر قبلت. إذن النظر ليس إلى كفره وإسلامه، النظر إلى عقله، لأنه هل يفهم ما يقول الآن وهو يكتب العقود، أو هكذا يكتب وهو لا يدري؟ وضح لكم؟ قال: فالكفار لو شربوا الخمر وعاهدوا وشرطوا لم يلتفت إلى ذلك منهم بالاتفاق، لم يلتفت إلى ذلك منهم بالاتفاق، يعني ما يلتفت إلى قولهم بالاتفاق، لأنه ما الفائدة؟ سيقول: أنا ما أدري إيش كنت أقول، أليس كذلك؟ سكران ما يعرف ماذا يقول. ومن سكر سكرا لا يعاقب عليه مثل ماذا؟ يشرب ويسكر سكرا لا يعاقب عليه. لا يعني مثل أن يشرب وهو لا يعلم، مثل أن يشرب ما لا يعلم أنه سكر أو يسكر، مثل أن يشرب ما لا يعلم أنه يسكر ونحو ذلك. هذا الرجل الذي شرب الخمر وهو لا يعلم أنه خمر، مسكين، هل أثم؟ لا، لم يأثم. هل نتعامل معه؟ هل نتعامل معه في مسألة البيوع وإلى آخره، العقود والأمور هذه، وهو عقله قد ذهب؟ أبدا، رغم أنه أذهب عقله بغير قصد، أليس كذلك بشرب؟ فشيخ الإسلام ماذا يريد من ذلك؟ يقول كذلك الذي شرب فهو يقلب مال الكفار، يقول الكافر كافر، وإذا شرب لا نتعامل معه، وإذا لم يشرب تعاملنا. المسلم المؤمن الذي شرب الخمر من غير قصد فإننا إذا ذهب عقله أيضا لا نتعامل معه كالكافر. إذن ما الربط بين الكافر والمؤمن في هذه المسألة في عدم التعامل؟ ذهاب العقل، هذا الذي يريده شيخ الإسلام، وضح لكم؟ فأما قال ونحو ذلك، فأما من سكر بشرب محرم فلا ريب أنه يأثم، لا ريب أنه يأثم ويستحق من عقوبة الدنيا والآخرة، أليس كذلك؟ فهو معاقب في الدنيا وكذلك في الآخرة، أمره إلى الله. قال والآخرة ما جاء به أمر الله تعالى. وضح لكم؟ الآن معنا ثلاثة: كافر شرب خمر ذهب عقله، نتعامل معه؟ لا نتعامل معه، لم يذهب عقله جاز. مؤمن صادق ذهب عقله بشرب محرم لكن من غير قصد، لا نتعامل معه، لو ذهب هذا السكر تعاملنا معه وهو غير آثم. الثالث فاسق يشرب الخمر متعمد، هذا ذهب عقله، نتعامل معه يعني مكلف؟ لا نتعامل، لأنه غير مكلف. فالثلاثة اجتمعوا في عدم التكليف في مسألة ماذا؟ ذهاب العقل، هذا الذي يريده شيخ الإسلام. نعم نكمل. قال فهذا الفرق ثابت بينه وبين من سكر سكرا وبين من سكر سكرا يعذر فيه. انتبه، الفرق بين الأول والثاني ما هو؟ أن الأول معذور والثاني غير معذور بشربه. فأما كون عهده الذي فأما كون عهده الذي يعاهد به الآدميين منعقدا يترتب عليه أثره ويحصل به مقصوده فهذا لا يفرق، أو لا فرق، فهذا لا فرق بين سكر المعذور وغير المعذور. وضح لكم؟ لا فرق بين الذي شرب الخمر وهو معذور وشرب الخمر من غير عذر. لماذا؟ قال معللا: لأن هذا إنما كان الموجب لصحته أنه صاحب فعله وهو عاقل مميز، لا أنه بر أو فاجر. وضح لكم؟ لا أنه بر أو فاجر. والشرع لم يجعل السكران بمنزلة الصاحي أصلا، الشرع لم يجعل السكران بمنزلة الصاحي أصلا. إذن البحث في ماذا الآن؟ البحث في مسألة التعامل. فلما لم نتعامل معه دل هذا على أنه غير مكلف، وإلا لا بد من التعامل معه، أليس كذلك؟ فيقول الكافر الذي شرب الخمر، نحن كنا نتعامل معه ونعلم بأن الخمر حرام ثم شربه، وتأتي مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، هذا سيأتي إن شاء الله. فالآن هذا الذي شرب الخمر لا نتعامل معه وهو كافر، لماذا؟ لأن عقله ذهب. الثاني الذي شرب الخمر وهو من غير قصد، هذا أيضا لا نتعامل معه، لأننا لا دخل بأنه شربه وهو متعمد فذهب عقله، أو شربه من غير تعمد وهذا لا يأثم وذهب عقله، كلاهما لا نتعامل معهما. لماذا؟ لأن التعامل معهما من جهة العقل، فإذا ذهب العقل فلا تكليف، فدل هذا على أن السكران غير مكلف. وضح لكم؟ انتهى كلامه رحمه الله. قلت قوله رحمه الله لا فرق بين السكر المعذور وسكر غير المعذور في أن التكليف يسقط عنهما، والأول غير آثم والثاني آثم. سأعطيكم الآن ما يقوي هذا المذهب. إذ من شروط التكليف، أول شرط بحثنا ما هو من الشروط العائدة للمكلف؟ العقل. إذ من شروط التكليف العقل، ولا فرق، يعني نحن لا ننظر، الشارع لا ينظر إلى هذا العقل هل ذهب بمعصية أو ذهب بغير معصية. الشارع ينظر هل العقل موجود؟ موجود، إذن هو مكلف. غير موجود؟ هو غير مكلف، سواء ذهب بمعصية أو ذهب بغير معصية. قد يقول قائل كيف تسوون بين العاصي الذي أذهب عقله بشرب الخمر وبين غير العاصي؟ نقول نحن لا نسوي بينهما من جهة الإثم وعدمه، نحن نقول من أذهب عقله بشرب الخمر أو بغيره فهو آثم، أما الآخر فهو على غير إثم. أما نحن نسوي بينهما من جهة التكليف لأن هذا مكلف لأن العقل موجود، وهذا غير مكلف لأن العقل ذهب، ولا ننظر إلى جهة أو سبب ذهاب العقل. سأذكر لكم أمثلة تؤيد هذا، وسترون بأن هذا واضح بين جلي إن شاء الله. فنقول إذ من شروط التكليف العقل، ولا فرق بين زوال العقل بمعصية وغيرها، بدليل أن من كسر ساقه